ثم عندكم هذه في ما من أحد أغيار وأغيار حكي وجه ثالث قالوا أغياري على النعت. ولكن أنا يهمني يعني الآن هذا يعني هذا وجهان. ما من أحد أغيار ما من أحد أغيار كلاهما صحيح. هذه ما هذه ما هي نفي ما من أحد أغير يعني أنت الآن تنفي وجود من هو أغير من الله. ما هذه يقول النحويون ما هذه يسمونها ما مشبهة بليس شبهوها بليس ما هي هذه ليس ليس من أخواتي كنا تعرفون كنا كان هذه الذي تقولهما ترفع المبتديات وتنصب الخبر كان تدخل على الجملة الاسمية زيد قائم يعني النحويون ديما تيقولوا زيد قائم يقولوا زيد جالس جملة اسمية مبتدأ وخبر تدخل عليها كان ماذا يقع ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه كان زيد قائما يعني ليس من أخوات كان ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا ليس من أخوات كان ما معنى من أخواتها يعني تعمل عملها فتقول زيد قائم أدخل ليس تقول ليس زيد قائما كما تقول كان زيد قائما هذه ما قالوا مشبهة بليس ما يعني كيف تقول زيد قائم أدخل ما زيد قائما ما زيد قائما فما رفعت زيد ونصبت قائما مثل ليس تقول ما زيد قائما كما لو أنك تقول ليس زيد قائما لكن ما هذه من يعملها من ينصب بها هم أهل الحجاز الحجازيون هم الذين ينصبون فيقولون ما زيد قائما فأعملوا ما عمل ليس لكن التميميون يقولون ما زيد قائم لا يعملونها فإذا هنا تقول على لغة الحجاز ما من أحد أغيار وعلى لغة التميم تقول ما أحد ما من أحد أغيار والقرآن نزل بلغة الحجاز قال ربنا ما هذا بشرا لو كان بلغة التميم لقيل ما هذا بشر لكن قال ربنا ما هذا بشرا على لغة الحجازيين قال ربنا ما هن أمهاتهم منصوبة ما هن أمهاتهم لو كانت على لغة التميميين لقيل ما هن أمهاتهم من من من طريف ما يذكر في هذا ما حكاه قاضي قضاة فاس في وقته الشيخ أبو عبد الله المقاري الكبير رحمه الله عن شيخي أن يقول إن شيخه الأستاذ أبا إسحاق بن الحكم السلوي رحمه الله سأله فقال له ما نسب المجيب في قول الشاعر ومهفها في الأعطاف قلت له ابتسم فأجاب ما قتل المحب حرام الشيخ أبو إسحاق الأستاذ أبو إسحاق السلوي يقول لأبي عبد الله المقري هذا الذي أجاب فأجاب ما قتل المحب حرام ومهفها في الأعطاف قلت له انتسب يعني أظهر نسبك ما نسبك انتسب فقال فأجاب ما قتل المحب حرام السلوي سأل المقري فسي يقول له ما نسب هذا المجيب قال أبو عبد الله ففكرت ثم قلت أراه تميميا لأنه ألغى ما النفي لو كان حجازيا لقال ما قتل المحب حراما لكنه قال ما قتل المحب حرام قال البقري فأعجبه ذلك مني لصغار سني يومئذ أسمعتوا الطلبة نعم